بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء والذي نتدارس فيه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهو اللقاء 11 من دروس توحيد الألوهية. واليوم معنا باب متعلق بالباب السابق، وهذا الباب هو قول المصنف رحمه الله فيه: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وأما الباب السابق الذي تمت دراسته فهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، فذاك الباب هو في الشرك الأكبر المخرج من الملة، حيث تقدم معنا أن الذبح عبادة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى، فمن صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فقد خرج عن دائرة الإسلام وأشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. وأما هذا الباب وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإن المصنف رحمه الله أراد بيان وسيلة من وسائل الشرك به، وهو الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. فهو أراد رحمه الله أنه لا يجوز التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية، ومن تلك الأماكن تعبدهم وذبحهم لغير الله تبارك وتعالى. ولو أراد الإنسان أن يذبح لله عز وجل في هذا المكان فإنه يمنع من ذلك ولا يجوز، حتى لا يشاركهم وحتى لا ينسب إليهم، فهو من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، حيث أن عملها في المكان الذي يقع فيه الشرك الأكبر هو طريق موصل إليه أيضا. وتقدم معنا أنواع الذبح، وقلنا بأن الذبح على 3 أنواع: منهم ما هو ذبح العبادة والنسك، وهو ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، والنوع الثاني هو الذبح الشركي، وهو الذبح لغير الله تبارك وتعالى وصرف هذه العبادة لغير الله، كمن يذبح للأنبياء أو يذبح للملائكة أو يذبح للجن ونحو ذلك. والنوع الثالث هو الذبح البدعي، وهو أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، وهو مقصود هذا الباب. وأما الباب السابق فقد تقدم معنا أن المراد به الشرك الأكبر. ومن هذا القبيل أن يذبح عند القبور، أن يذبح عند القبور وإن كان يقصد الذبح لله تبارك وتعالى، أو أن يسمي الله تبارك وتعالى على هذه الذبيحة، فإن هذا كذلك موصل إلى الشرك بالله جل وعلا ولا يجوز فعله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في علاقة هذا الباب بالباب السابق، قال: ما أحسن اتباع هذا الباب بالذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم، ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلم عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. انتهى كلامه رحمه الله. وعند التعليق على هذا الباب قال الشارح: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: باب لا يذبح لله. قال: لا نافية، ويحتمل أن حال النهي واستظهره الشارع، أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان، وهو منهي عنه، كما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ولو قصد الذابح وجه الله، لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له، فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فأزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ الإسلام قدس الله روحه. فقول الإمام: لا يذبح لله، يحتمل أن تكون لا نافية، ويحتمل أن تكون للنهي. قال: واستظهره الشارح، يقصد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سبب هذا النهي والحكمة منه، وهو عدم مشابهة ومضارعة المشركين. وقد نهينا أشد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة المشركين في أعيادهم وشعائرهم وأعيادهم ولباسهم ونحو ذلك. والمضارعة هي المشابهة والمضاهأة. ثم ذكر الشارح حال أهل نجد في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما يحصل منهم من الذبح لغير الله تبارك وتعالى طلبا لشفاء المرضى ونحو ذلك، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فأزال الله ذلك بدعوته، بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومحصل كلام أهل العلم حول هذا الأمر، وهو سبب النهي عن الذبح لله في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، عدة أمور تقدم بعضها لكننا نوجزها هنا. أولا: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار، وقد نهينا عن ذلك ولو كان الذبح لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: أن في ذلك إحياء للمحل الشركي وتعظيما له، فيكون من أكبر الوسائل إلى وجود الشرك ورجوعه. الأمر الثالث: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رأى مسلما يذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز، لأن صورة الفعلين واحدة. الأمر الرابع: أن المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. هذه أبرز الأمور التي ذكرها أهل العلم في المنع من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال الشارح رحمه الله: أي لا تصلي في مسجد الضرار، وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء، وكفرا بالله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عمرو الفاسق، وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه وحرقه قبل قدومه. ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، وهذا قياس صحيح يؤيده الحديث الآتي. وقوله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله وجمع لكلمة المسلمين ومعقل للإسلام وأهله، وكان صلى الله عليه وسلم يزوره. وفي الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة، وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمارى فيه رجلان فقال صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم. ولا منافاة، فإنه إذا كان مسجد قباء بهذا الوصف قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الصفة بطريق الأولى. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا ما نعلم إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا، فقال هو ذاك فعليكموه، والله يحب المطهرين. الذين يتنزهون من القدرات والنجاسات بعدما يتطهرون من أوضار الشرك وأقداره. فتبين من هذا أن قول الله عز وجل لا تقوم فيه أبدا إنما أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب من أجل القياس، قياس الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله بذلك المسجد وهو مسجد الضرار. والجامع بين هذين أن كلا فيه إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى، فهذا المسجد أريد به معصية الله عز وجل والكفر به تبارك وتعالى، وكذلك هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله. فتبين بهذا وجه المناسبة من الآية، وهو أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين نهى الله رسوله أن يقوم فيه، دل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذلك لو أراد إنسان أن يذبح فيما يذبح فيه لغير الله كان حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار، أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد. وقوله تبارك وتعالى لا تقم فيه هنا لا ناهية، نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد أبدا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام فيه فإنما هو قائم لله تبارك وتعالى، فمنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة لله في هذا المسجد الذي أقيم لغير وجه الله عز وجل، وإنما من أجل التفريق والكفر بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخلاف في المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أيهما، هل هو مسجد قباء أم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في ذلك أن سياق الآية وارد في مسجد قباء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أوضح أنه هو مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنه كما ذكر الشارح يكون من باب أولى في دخوله في ذلك الوصف الذي هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وأوضح المصنف المقصود بقوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأن التطهر هو غسل الأدبار من الغائط كما هو فعل أهل قباء، ولذلك امتدح الله عز وجل هؤلاء رضي الله عنهم. ثم قال والله يحب المطهرين، يعني الذين يتنزهون من القدرات والنجاسات، وأولى ما تنزه عنه هو الشرك وأقداره. وإذا كان هذا المسجد وأصحابه متطهرون فإن مسجد الضرار فيه النجس، نجس النفاق ونجس الكفر بالله تبارك وتعالى. وقوله والله يحب المطهرين أصله المتطهرين، لكن أدغمت التاء بالطاء فأصبحت المطهرين. إذن قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، بخلاف المنافقين. وقوله والله يحب المطهرين، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وقول الشارح رحمه الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، قال وهو أبو عمرو الفاسق، وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إلى آخره. وقوله أبو عمرو الفاسق، وجاء في كتب السير أنه أبو عمرو الفاسق، وجاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بهذا الاسم، وكان خزرجيا وذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد، وكان ذهابه إلى هرقل من أجل استعدائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده هرقل ومناه وأرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يبنوا له معقلا من أجل أن يقدم عليهم فيه، فبنوا له هذا المسجد والذي هدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرقه مالك بن الدخشم وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر أبو عامر هذا بالراهب، وكان عنده شيء من دين الحنيفية، وكان يذكر البعث للناس، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عانده وحسده وخرج إلى الروم حتى مات فيها في سنة 9 أو في سنة 10. واسمه عمر أبو عامر، وجاء عندنا هنا في هذا الكتاب قول الشارح وهو أبو عمرو الفاسق، وعند الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أنه أبو عامر، وأما اسمه فهو عمر، وهو والد حنظلة ابن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة لما خرج في غزوة أحد وكان جنبا فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسيل الملائكة. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رضي الله عنه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، قال الشارح هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. والرجل يحتمل أنه كردم ابن سفيان والد ميمونة كما صرح به أبو داود وغيره في الرواية الآتية، ويقصد ما رواه أبو داود رحمه الله عن ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة. الحديث وفيه قال والدها يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت لله. الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال الشارح الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، وفي رواية أو نصب، وفي رواية أو طاغية. قال المصنف وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله، وهو شاهد من الحديث للترجمة، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز للذبح فيه ولا الصلاة. فتبين بهذا وجه مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فنفى ذلك أصحابه رضي الله عنهم كما يأتي معنا إن شاء الله. فدل هذا على المنع من الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، فهو صريح الدلالة على الترجمة. ثم عرف الوثن، وقد تقدم التفريق بين الوثن والصنم. وقد اختلف أهل العلم في حكم النذر، فقال بعض أهل العلم إنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله عز وجل في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه، ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم وتجده يسأل يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، تجده ينذر كأنه يقول إن الله لا ينعم علي بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلى كل فإن الحديث فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وفيه أن على العبد الابتعاد عن أماكن الجاهلية وألا يخصها بعبادة. ومن أهم هذه الفوائد ما نقله الشارح عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال وفيه المنع منه، يعني من الإيفاء بهذا النذر، إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله، لما تقدم معنا في تعليل النهي، وأنه قد يكون فيه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال الشارح رحمه الله، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. قال المصنف وفيه استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. قال الشارح وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وتنا، فجعله مسجدا، والحالة هذه ينسى ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. ففي هذا تعريف العيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم، وعرفه شيخ الإسلام بأنه اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، وذلك إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، يعني أنه يتكرر ويعود بعد زواله وبعد ذهابه يعود يوم آخر مثله. قال ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، يعني أنه إما أن يكون باجتماع أو بعبادات وطقوس تؤدى في ذلك، أو تكون بأزمنة معتادة للناس كالأسبوع والشهر والسنة ونحو ذلك. وذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من فوائد هذا الحديث، قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر له الحكم استفصل عن هذا المكان. ويلاحظ أن السائل واحد، لكنه لما كان محظورا من جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بما علموه. ومن الفوائد كذلك المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، وهذا هو محل الشاهد كما تقدم معنا. قال الشارح، يقصد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، وهذا واضح وقد تقدم في سبب المنع. ثم ذكر الشارح رحمه الله استشكالا، وهو لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، يعني لما كان هذا الصنم قد أزيل جعل مكانه مسجدا. قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا، فجعله مسجدا، والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض، والله أعلم. فهو يريد بهذا أن يبين أن هذا المسجد الذي جعل مكان هذا الصنم وهو اللات خاص بهذا الموضع ولا يشركه فيها غيره، من أجل أن ينسى هذا الأمر ويقام توحيد الله عز وجل وإقامة الصلاة لله تبارك وتعالى في هذا المحل. وما نقله الشارح هنا إنما هو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه الآخر قرة عيون الموحدين. ثم قال المصنف: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال الشارح: دل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين، فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلى من الموانع أمره أن يوفي بنذره، وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. وله عن ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه فأقر له ووقف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسه على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فذبحها. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دله على الوفاء بهذا النذر الذي نذره بعد أن سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهل كان فيها عيد من أعيادهم. فلما خلى هذا الأمر عن هذين المحذورين العظيمين أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر وأن يوفي بنذره. وكذلك في الرواية التي أوردها الشيخ رحمه الله وتقدم نقلها. وعلى كل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله عن أمرين عظيمين، الأول عن الشرك والثاني عن وسائله. فأما الشرك فهو قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، والثاني عن وسيلة من وسائل الشرك هل كان فيها عيد من أعيادهم. وهذان هما اللذان أرادهما الشارح في قوله فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين. ثم بين الشارح أنه لا اعتبار للنية في حال كون ذلك المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيها عيد من أعيادهم، لكن لما خلى عن هذين المحظورين أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء في هذا النذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال الشارح: دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما تجب لحديث عائشة رضي الله عنها: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد، لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما لا يصح. قال الشيخ: ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره. والثاني لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، صريح الدلالة على أن العبد لو نذر أن يعصي الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز له مطلقا أن يأتي بهذا النذر، لأن النذر قربة، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمعصيته، فليست المعصية من قبيل القرب. لكن اختلف أهل العلم كما نقل الشارح في مسألة هل تجب الكفارة أو لا تجب، وهي مسألة حصل فيها خلاف قديم. فالقول الأول أن الكفارة واجبة، والقول الثاني أنه لا كفارة في ذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وأنه يجب على من نذر أن يعصي الله تبارك وتعالى أن يكفر عن يمينه، واحتج كذلك بالقياس، فلو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما وقال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم فلا يفعله، ويكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الشارح: كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، ونحو ذلك، فإن التزم في ذمته شيئا كعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإن شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا نذر أمرا فيما لا يملكه، كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، فإن هذا الأمر لا يملكه، لكن لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في هذه الحال لا يملكها، لكنها لا تتعين، لم يعين أنها رقبة فلان أو غيره، فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. ويطلق النذر في اللغة على الإلزام والإيجاب، يقال نذر إذا ألزم وأوجب. ويطلق على النذر النحب، وهو المقصود بقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فإن النحب هنا هو النذر. وعرف النذر في الشرع بأنه إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب. والمصنف رحمه الله في هذا الباب الذي عقده أراد أن يبين أن النذر عبادة، وأن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فمن صرف هذا النذر لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، وهو مقصود الباب. قال الشارح رحمه الله: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة كالذبح لغير الله. والنذر مصدر نذر ينذر، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. فأكد الشارح رحمه الله على أن النذر عبادة، وقد تقرر أن العبادة صرفها لغير الله عز وجل يعتبر شركا. فمن نذر لقبر أو نذر لولي أو نذر لشجر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فإنه يكون أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أنه معظم للمنذور له. والمؤمن إن نذر لله تبارك وتعالى فإنه معظم له جل وعلا، فمن نذر الشرك بالله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز أن يوفي بهذا النذر. وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف بين أهل العلم في حكم نذر المعصية. إذا نذر العبد أن يعصي الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، ولكن هل عليه كفارة أو لا؟ تقدم ذكر الخلاف فيها. وأما إذا كان النذر من أجل الشرك بالله تبارك وتعالى، كان ينذر لصنم أو قبر أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر. وهذا مثله مثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى وهو شرك، فيستغفر الله تبارك وتعالى، وليس في هذا وفاء لا في الحلف بغير الله ولا في النذر الذي يكون لغير الله تبارك وتعالى، بل ولا كفارة عليهما. فمن نذر أن يشرك بالله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر وليس عليه كفارة. وكذلك من حلف بغير الله لا يجوز له أن يوفي بما حلف به وليس عليه كفارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله. وأما إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك، فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. قال الشارح: مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، مدح الله عز وجل الموفين بالنذر، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة. وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، والنذر من ضمن ذلك. فظهر بهذا وجه استشهاد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية في هذا الباب، وهي قوله يوفون بالنذر، وهو أن النذر عبادة، فصرفها لغير الله عز وجل يعتبر شركا. وقد جاءت هذه الآية في سياق المدح للأبرار. ثم قال الإمام رحمه الله: وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال: يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك، لأنه عبادة لهم، فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي: والنذر لغير الله إشراك مع الله كذبح لغير الله. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ وقال شيخ الإسلام: وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك النادر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. فهذه الآية كسابقتها فيها بيان أن النذر عبادة من العبادات، وكونها عبادة يوجب أن تكون لله تبارك وتعالى، وأن صرفها لغير الله جل وعلا يعتبر من الشرك الأكبر. فلا فرق إذن بين النذر وبين سائر العبادات، فكل عبادة أديت لغير الله تبارك وتعالى فإنها شرك به جل وعلا. وقوله قال الفقهاء خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، ليس المقصود من ذلك الحصر كما هو واضح، وإنما بيان أن هذه العبادات العظيمة صرفها لغير الله عز وجل شرك. ولعل من ذكر هذا من الفقهاء إنما أراد التمثيل على ذلك بما هو مشهور من العبادات. ثم قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ وإذا علمت هذا فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو يشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عز وجل عن المشركين في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجاء في تفسير هذه الآية: جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوتانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوتانهم تركوه وقالوا الله غني عن هذا، وما ذهبت به الريح من جزء أوتانهم إلى جزء الله أخذوه، وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم من نذر وصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك، وهذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه التيسير. ثم قال الإمام رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الشارح: أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كان يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته، إلا أبا حنيفة فقال: لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة. وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. فهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، بيان واضح في كون النذر عبادة، وأنه يجب للإنسان النذر أن يطيع الله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء به. وقول الشارح في آخر شرحه هنا: والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. هذا فيه إشارة إلى أن النذر منقسم إلى قسمين كما قسمه أهل العلم. فالنوع الأول هو المعلق على حصول نفع، وهو نذر المجازات الذي ذكره الشارح هنا، كان يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا، أو إن نجاني الله عز وجل من الأمر الفلاني المخوف فعلي لله نذر كذا وكذا ونحو ذلك، فإن هذا نذر معلق. وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. وأما النذر الثاني فهو النذر الذي ليس معلقا على نفع للناذر، كان يتقرب إلى الله تعالى تقربا خالصا بنذر كذا من أنواع الطاعة، فإن هذا النذر هو نذر محمود بخلاف النذر الأول الذي فيه نذر مجازات، فإن هذا النذر كرهه من كرهه من أهل العلم كما تقدم معنا، وهو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يأتي بخير. وقال صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الشارح أي لا يوفي به لأنه نذر معصية. زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقال ابن القطان عندي شك في هذه الزيادة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أو لا. وتقدم ولمسلم عن عقبة مرفوعة كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين، وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك، رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عنده الحند هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. ففي هذا الجزء من شرح الشيخ رحمه الله بيان لأقسام النذر، وأن النذر ليس على نوع واحد وإنما هو أنواع متعددة. فالنوع الأول ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنوع الثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية في هذا الحديث أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ اختلف أهل العلم في هذا كما تقدم. والنوع الثالث هو نذر المباح وهو ما يجري مجرى اليمين، كان يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، فإنه له أن يلبس هذا الثوب وله أن لا يلبسه، فإذا لم يلبس هذا الثوب فإنه يكفر كفارة اليمين. النوع الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، لكن ليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، فقد يقصد بهذا النذر الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كما قال الشارح هو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فهنا كذلك يخير بين فعله وكفارة اليمين. ثم ذكر قول شيخ الإسلام أن موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنف هو التخير بين التكفير وبين فعل المندور، ومثال هذا إذا قال حصل كذا يوم كذا وكذا فقال الآخر بأنه لم يحصل فقال هذا بل حصل ولله علي نذر أنه إن لم يحصل في هذا اليوم فإن علي كذا وكذا، فالنادر هنا مخير بين فعل النذر وبين كفارة اليمين. وأما النوع الخامس من أنواع النذر فهو النذر المكروه، كان ينذر أن يطلق زوجته أو أن يأكل ثوما أو أن يأكل بصلا، فالمستحب له هنا أن يكفر عن يمينه ولا يفعل هذا المكروه. وشاهد عندنا هنا في هذا الحديث هو أن النذر عبادة من العبادات، وصرفها لغير الله عز وجل يعتبر شركا مخرجا من الملة. وقبل أن نختم يحسن أن نفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله تبارك وتعالى، فمن هذه الفروق بين نذر المعصية والنذر لغير الله، أولا أن نذر المعصية قصد به الله تعالى وإن كان المنذور معصية بخلاف النذر لغير الله، فإنما قصد به غير الله من الجن والقبور ونحوها، فاختلف المقصد عند الناذر. الفرق الثاني أن نذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين على قول طائفة من أهل العلم، بخلاف النذر لغير الله تبارك وتعالى فإنه لا ينعقد أصلا ولا تجب فيه كفارة. الثالث أن حكم نذر المعصية محرم يأتم عليه فاعله، وأما النذر لغير الله فهو داخل في الشرك الأكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.